رجل متزوج لكن أهله يرغبون أن يطلق زوجته لعدم التفاهم معه وبينه وبين إخوته في المنزل، ولم تأتي بشيء يوجب طلاقها علما بأن المحبة والتفاهم سائد بين الرجل وامرأته، فما العمل جزاكم الله خيرا؟ إذا تزوج الرجل بعدا لم تلازم أهله ولم يحصل دوام بينها وبين أهله، هذا محل تفصيل. إن كان ذلك لسوء تصرفاتها وسوء عملها وأنها تهم بالشر فينبغي له فراقها ثم سياسوها كثير. أما إذا كان لأمر آخر فينبغي له أن يعلي الأوضاع بالهدوء والكلام الطيب والعبارات الحسنة والأسانيد الطيبة، ولا يعلم الأمور ولا ينبغي الإفعال بها بعلاج حسن، ولا سيما إذا كان الخلاف بينه وبين إخوته فهو أسهل. أما إذا كان بين الأبوين فهو أشد، ينبغي أن يجتهد في علاج الموضوع مع أبويه لأن حقهما عظيم وأن برهما واحد، فينبغي يعالج الأوضاع بأن يقول لها تتأدب معهما وأن تحسن الصلة بهما وأن تكف عما يسيء إليهما إذا كان صالح بنفسها حتى تهدى الأمور وحتى يرضي عنها وتزول أسبابه المطالبة بانحرافها. أما إذا كان هذا لانحرافها وسوء عبودتها أو سوء خلقها باتهامها بالفواحش انحراف الانفراد عن الدين فينبغي أن يطيع إخوته ووالده في ذلك وأن يبعدها وسوف يعطيه الله خيرا منها، كما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويعرضه من هذا الأحد، ومن يتق الله يجعل له من حسنى. نسأل الله أن يجعلنا.